الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، مرحبا بأهلي وأحبابي. فأبدأ هذا اللقاء بتذكرة جاءت من موقف جليل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى نعمة الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحقكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأجل والله، فإن الله عز وجل يباهي بكم جميعا الملائكة. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبا صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجل حتى إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. يعني إن شاء الله ربنا يجعل هذه السلسلة حادية لنا إلى دخول جنة الرحمن ولنعيم في الجنان حيث رؤية وجه العظيم الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ حديثنا كما وعدنا المرة اللي فاتت مع الأدلة على عذاب القبر نعيم من الكتاب والسنة. شوف الله بيعمل إيه؟ أدلة على عذاب القبر وإيه؟ ونعيم، ما قلناش عذاب القبر بس. عشان النهاردة اللي بينكروا عذاب القبر نعيم ده بينكروا أمر من الدين معلوم بالضرورة، ولا يجوز هذا. يعني لا يجوز الإنسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابتان بالكتاب والسنة. وبنقول قبل ما نبدأ في الكلام عن إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر، بنقول قبل ما نبدأ، طب ما إيه رأيكم؟ من حل المشكلة من أولها؟ حل المشكلة الثانية. هو الإنسان لما بيكون، يعني على سبيل المثال، مسافر بلد، وهو مسافر البلد دي مش عارف البلد دي فيها أكل وشرب ولا ما فيهاش، لو جيت قال يمين وشمال، طب ما تحل المشكلة، خد معاك أكل وشرب. انت داخل القبر، يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خذ الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله، يبقى ناخد الزاد. زي اللي بيتناقشوا، يا ترى تارك الصلاه ده كافر ولا مش كافر؟ بدل ما تختلف هو كافر ولا مسلم، خليه يصلي وكافر مشكله. يبقى اذا قبل ما نقعد نتناقش ونتجادل في اثبات عذاب القبر او ما فيش او في، لا، في ان شاء الله عذاب ونعيم. ربنا يجعلنا من اهل النعيم في القبر ان شاء الله، ونسال الله ان يجعل قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه. إذا بدل ما نجادل في هذا أو ذاك، لا، إحنا نستعد ونتدور كما أمرنا الحق جل وعلا وتدوروا فإن خير الزاد التقوى. عايزين دروس الأخلاق يا إخوانا، عايزينها تكون سبب تغيير في حياتنا، ولو ما كانش الدروس دي هتبقى سبب تغيير في حياتنا يبقى إحنا خسرانين. إحنا في النهاية عباد لله سبحانه وتعالى، عايزين كل مرة نتدور فيها، عايزين كل مرة نقف أكثر عن السنة، يعني عايزين بعد كل درس كل أخ وكل أخت يروح البيت يقعد معاه يقول: أنا فين الكلام بتاع النهاردة ده؟ أنا فين من عذاب القبر؟ فين من النعيم؟ أنا عندي بالظبط، أنا فين من رحلة السعداء ومن رحلة الأشقياء؟ كل ده لابد إن إحنا نقف وقفة مع أنفسنا. ولذلك نقول: هو إيه اللي مخلينا مش مفكرين في الآخرة؟ حب الدنيا. وهو ده سبب الوهن كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم إيه؟ الوهن. حينما يوهم يا رسول الله قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده الوهم، هو ده سر الضعف لهذه الأمة. فحب الدنيا أصل كل خطية، أصل كل معصية. الناس خايفة قلقانة على الرزق. قلقانة ليه؟ مفيش ثقة في ده، مفيش يقين. مع أن ربك عز وجل ماذا قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن كنت مصدق ربك عز وجل وعندك يقين في نعيم الله يبقى ما تشكش أبدا. وفي السماء، طب ليه ما قالش في الأرض؟ مع أن الرزق ساعة في الأرض مش في السماء. لكن مقادير الرزق فين يا إخوان؟ في السماء. يعني كأنك لو قلت واحد لو حبيت تقطع رزقي اطلع بقى اطلع من فوق. يبقى اذا احنا محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين، يقين في الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمع الحديث ده هي بتاع المصدر صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجره. الرزق يطلبك اكثر من الاجر. ولذلك جاء في بعض الاثار الاسرائيليه ان ملك الموت عليه السلام حينما يدخل على الانسان ليقبض روحه يقول: لقد بحثت لقد طفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك ايه لقمه خبز، وطفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك ايه شربه ماء، وطفت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد لك موضع قدم. خلاص رزقك انتهى، فلو الرزق انتهى الاجر لازم ينتهي. يبقى اذا المتاع ايه ان العمر لا ينتهي الا اذا انتهى الرزق. يبقى ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. وخد القصه الجميله ديت، قصه حاتم الاصم رحمه الله رحمه واسعه. حاتم الاصم كان رجل من العباد، في يوم من الايام جمع اولاده وقال لهم: انا عندي واحد حج. فقالوا له: بس هتسيبنا ازاي؟ احنا من غيرك ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب ولا انت اللي تجيب لنا الاكل والشرب وكده. فكان عنده بنت في غايه التوكل على الله. قالت له: يا ابتي اذهب الى الحج فما علمناك الا اكالا وما علمناك رزاقا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق جل وعلا. فالمهم اطمن طبعا لما لقى بنت عقله كده فراح. وهو راح يحج جه اللي حصل ايه؟ الاكل خلص من البيت والفلوس خلصت والاولاد جم بقى ليه؟ اختهم ما عادوا يعملوها ما علمناك الا ايه؟ الا اكالا وما علمناك رزاقا. طب الاكل خلص والفلوس خلصت وجاء ايه؟ الحبيب ما فيش اكل خالص. فماذا نصنع؟ فدخلت ولجأت الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. وراحت تدعو وتسأل إلى الله عز وجل. في اللحظة دي ربك عز وجل يذكر إن أمير البلاد ماشي مع الحرس بتوعه والوزراء وكده ومعزينه جنب إيه؟ حاتم الأصم. مع إن بيت حاتم الأصم ده كان في حرس ثابت جنبه. فرغم ذلك هو راجل ربنا يقدر هو يعدي كذا مكان فعدى. فأول ما عدى يوم ربك عز وجل يوقع عليه بعطش في الحتة دي بالذات. طبعا تعطيه مباراة لبشرية الماء بعد ليه؟ فلكن ربك عز وجل لازم يتخبى ان هو يشرب ايه؟ لازم يشرب من سير النهضه. فالمهم قال: بيت من هذا؟ قال: هذا بيت حاتم الاصم. قال الرجل الصالح: قال له اجل. قال له: اريد ان اشرب، عايز اشرب ميه. فدخل جوه جايبين له كوز ميه فحل الله الماء في فمه. ميه بقت حلوه كده في بقه. فشرب فقال: الله ما شاء الله. اين حاتم الاصم؟ قالوا له: ذهب الى الحج. واين اولاده؟ قالوا له: ذهب. فاخذ الله الرحمه في قلبه. قال: لعله تركهم بغير طعام ولا ماء. فاخرج سره من ذهب، عارفين كان بيدوس عندنا كده وفي سره الذهب. فاخرج سره من ذهب واطلعها في وسط الطاقه. ثم نظر الى الجنود والرعايا والوزراء وقال: من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش البشر؟ مع اول تشكيل الباريه فيها. فالمهم راح كله مطلع الذهب معاه راح رمله فين؟ في وسط الدار. ان صارت مال الذهب فما شاء الله العلبه ايه فرحه اول ايه ذهب لولي. فدخل على طول: شفت ما لو فين اكرمنا ومش عارف ايه وصارت مال الذهب. فبكى قال: انت ماشي معانا خمس الذهب؟ فقالت له: لقد نظر الينا مخلوق نظره تقتنعنا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. لا اله الا الله. المساله يا اخوانا والله لا تخشوا على الرزق ابدا، والله العظيم من النعم تاتي المنح. برضه من ضمن القصص الجميله ان واحد رجل فقير كان لا يمنع مالا عن اي سائل، اي واحد يساله لازم يعطيه. في يوم من الايام كان في شهر رمضان وقعد جدا هو وزوجته واولاده، زوجته حضرت الاكل ودخل جدا يعني ميه او حاجه كده فسرق سائل. ففتح الباب قال: والله ما عندي طعام لي ولا لاهلي ولا لاولادي، اساله كبدايه عز وجل ان تعطيها اي شيء. راح الراجل الطيب راح جمع كل السفره وراح للباب. فخدع ومشي. فطلع زوجته: فين الاكل؟ قال لها يعني الحمد لله تصدقنا به الله عز وجل. قالت: خلاص والله انا هعملها في البيت. ولسه بتفتح الباب وجدت من يطرق الباب. مين؟ انا فلان الفلاني من طرف رجل من اعيان المدينه. ايه اللي حصل؟ والله راجل كان عازم بعض العمد والعلم اللي هم اصحاب المناصب العاليه وكلهم ما جوش، فالاكل خاف ان هو ايه؟ لحسن يموت. فجايب له الاكل كله فيه كروم وفراخ ومش عارف ايه. الله يكون في كروم خليك معاه. بابا فيه. سبحان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والدنيا لا تستقيم لك على حد، لا يمكن، ممكن تجمع الفلوس في 20 سنه وتفيدك كلها في يوم واحد. الحقيقه والله برضه قصه ثانيه جميله. برضه واحد راجل كان قاعد بياكل مع زوجته فكان غني ربنا موسى عليه، قاعد بياكل مع زوجته فراخ مشويه. احنا النهارده يوم الفراخ وفي كلهم ان شاء الله. فالمهم قاعدين ايه بياكلوا فراخ مشويه. لسه بياكلوا فطرقه ثانيه. فالمهم عايز ايه؟ قال لهم عايز نعم. فخرج الرجل واتنكد عليه وراح برضه شرب طرطا ومشى. وقعد بقى تمر الايام والراجل ده يكتئب. ومن كتر ما افتقر ومحتاج فلوس راح مطلق مراته. بعد ما طلق مراته تمر بيه الايام ويعدي في يوم من الايام على بيت عشان يشحن خبره هو بنفسه. فبيخطط فطلعت مين؟ طلعت زوجته. فتتجوز واحد تاني. وقعد معاه تاكل برضه في لحمه شويه. فرقت فتحت الباب والراجل قال لها طب طلعت الفرخه واديها له هي خلاص يعني احنا مش عايزين. بس طلعوا الفرخه لقيته مين؟ جوزها الاولاني. فاول ما شفته رجعت وبكت فجوزها الثاني قال لها مالك؟ قالت له عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قالت له زوجي الاولاني. قال لها سبحان الله ما انا السائل اللي كنت جيت خبطت عليه؟ حد سمع الفيلم ده بكده؟ فعايزين نكون ارفع المعاصي. عايزين نتوب عايزين فعلا الرحله دي ربنا يجعلها سبب ان احنا فعلا فعلا ندخل الجنه ربنا يجعلها يا رب في الجنه. قيل لابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال له يا ابراهيم اني مصرف على نفسي الذنوب المعاصي فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم تزم تعمل انت عندي اربع حاجات. قال له هي؟ قال له اول حاجه ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. ماشي كده؟ قال له طب ازاي يا ابراهيم؟ اذا كان كل الرزق اللي موجود في الكون ده كله من نعم الله. فقال او هل يصلح ان تاكل رزق الله وتعصي الله؟ قال لا لا لا هذا السبب. قال ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تسكن في ارض الله. قال له ده الملك كله لله الكون ده كله بتاع ربنا. فانت اروح لنعم. فقال له هل يصلح ان تعيش في ملك الله وان تعصي الله؟ قال لا هذا السبب. قال ان اردت ان تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له سبحان الله ربك عز وجل لا يعلم الصدق واصلا يعلم قائلة الاعين وما تخفي الصدور. يعني ازاي؟ ده طبعا من طلع عليك. قال له خلاص هل يحسن او هل يجدر بك ان تعصي الله عز وجل وهو يراك؟ قال له هذا طبعا. قال اذا دخل عليك ملك الموت فقل له اخرني الى اجل قريب انا مش عايز اموت دلوقتي. فقال ما ينفعش فاذا جاء اجلهم فلا يستخدمها ساعة ولا يستخدمون. قال له تقسيم الخمسة بقى. قال له طب الخمسة لو جاءك ثمانية جهنم يريدون أن يأخذوك إلى نار جهنم فقل لهم لن أذهب معك. قال له ما أقدرش. قال له إذا فهل يجدر بك أن تعصي الله؟ قال أبدا فقد تبت إلى الله عز وجل وعاد رجلي الله سبحانه وتعالى. اسمع ما قاله الشاعر. ذنوبك مضرور تحصى وتحسب ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب أما تذكر الموت المفاجئك في غد أما أنت من بعد السلامة تعصب أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرج أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء فينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا تم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب وقاموا صراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب وقد نشر الأكفال من بعد طيها وقد ضخروا منشورهن

فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا ده دليل واضح النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبعدين ويوم تقوم الساعة يعني انت يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كان ده كان فين؟ كان في الخط. وده دليل عظيم جدا بل من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة على تقرير عذاب الخط والنعيم. والدليل الرابع قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس هو عذاب القبر. ايه الدليل على كده؟ لطيف ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأعذاب الأكبر في يوم القيامة. ماشي؟ يبقى هندوقهم شيء من العذاب الأدنى. يبقى لسه في بقية ولا مفيش؟ في بقية. يبقى هندوقهم العذاب الأدنى شيء منه. إن تابوا خلاص. إما تهوش يكملوا العذاب الأدنى في القبر ثم يردون إلى العذاب الأكبر. أظن ده دليل واضح جدا جدا على ذلك كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رحمه الله رضي الله عنه وارضاه. وده مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها ودمومها. ما قالش فيأتيه حرها ودمومها يعني يبتدي إيه شيء منه وبعدين يبتدي إيه تلك البقية. الدليل الخامس قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. وكل الذي نقوله ليس في شيء إلا من كتاب أو من سنة والسنة الصحيحة الصريحة فضل الله عز وجل. الدليل الثالث والأخير قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح المعيشة الضنك عذاب القبر. أظن اللفظ واضح جدا يعني عذاب القبر. احنا بنقول دايما يا إخوة كل اللي دخل القبر لازم ياخد معاه الذات. احنا قلنا في الأول إيه؟ مين المشكلة في الذات؟ خد الذات معاك. رايح البلد فيها أكل ما فيهاش خد أكل معاك. رايح القبر في نعيم ولا في عذاب؟ في نعيم في عذاب أنا آخد الذات وأحسن الظن بالله وأخش القبر وأجهز نفسي. عامل زي إيه؟ هديك مثل بسيط خالص. زمان كان الناس لما تروح مثلا عايز تروح فندق يعمل ايه؟ يقول لك انا اخد الفلوس اللي تقضيني في الفندق اللي انا عايزه. طب انت راجل على قد حالك خش الفنادق اللي هي تعبانه خالص تاخد فلوس على زمان خش كده الفندق مثلا من بلد كده بشيرن على قد فلوس. لا في واحد بقى يقول لك لا انا ما اقدرش ادخل فندق المنظر ده انا عايز حاجه خمس نجوم. اقول له ماشي على قد فلوسك مثل جنيه ولا على قد الحاجه مثل جنيه. طيب انت هتخش فندق خمس نجوم لازم تحضر نفسك وجهز المال اللي تخش بيه فندق احنا بقى عايزين قدر خمس نجوم. دي كده دي بس حلو بس قالوا عايزين قبل خمس نجوم عايزين نخش ليه كله ما فيش جنة خالص. اه مش يعني عايزين يمين جنة وفوق جنة والمادة وغرفة ولا الجنة كل اللي عايزين قبل خمس نجوم. بس ده يكون ازاي بقى لما تكون انت اعمالك ايضا في الدنيا خمس نجوم انما تفضل نايم ما ينفعش مش هتخش خمس نجوم لازم ايه تجهز نفسك من دلوقتي. وده بيفكرني واحد مرة كان ساكن في فندق بس فندق تعبان قوي زي النوع الاولاني فثم قاعد يعمل استقف عمال يزيد فهو خايف ايه اللي يحصل كل شويه استقف عمال يفرقع ويزيد فجه صاحب الفندق يلم الايجار وكده قال طب يا اخي عايز تطلعني استقف بدل ما يعني مش كده انت تاخد فلوس فتطلعهولي. قال له ماله استقف قال له كل يوم بيتضايق وبسمع فرقعه كده. قال له يا راجل في حد يخاف ده بيسبح بحمد الله. قال له طب يا اخي ربنا يكرمك ما انا خايف حتى يسكت بعد كده. ربنا يحفظنا حفظنا يا رب. يبقى كده ايه؟ ستة أدلة منين؟ من القرآن. أدلة السنة بقى بعد ما قرأت صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول ترجم الإمام البخاري وقد قال أهل العلم فقه البخاري في تراجمه رحمه الله رحمه الله تعالى. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء ايه في عذاب القبر. وذكر الحديث احنا ذكرناه في المره اللي فاتت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع صرعا عليه الى اخره. فده دليل على ايه؟ على عذاب القبر وعلى نعيمه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذكر أدلة بسرعة علشان بعد كده نخش على أسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر ونتنعم نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من باب الجنة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القدر الذي أسمع. هذا دليل واضح. يقول دول أن أنا خايف ما حد يشوف يشوف الثاني كنت دعوت ربنا إني سمعكم عذاب القدر لا إيه ده أنا بسمعه. ولذلك هيجي في آخر الدرس في إجابة على 12 سؤال في غاية الأهمية لأن أنا عايز تطلع من الحلقة الأخيرة دي ما تعيش في ذهنك اي سؤال يخطر على بالك من اول السفرات لحد الجنه الا ما تسمعه في رحله بالك ان شاء الله. ففي 12 سؤال مهم جدا من ضمنهم هل الاحياء يسمعون عذاب القبر او لا؟ هياتي الاجابه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الدليل الثالث ايضا رواه مسلم عن ابن عباس وفي روايه اخرى عن ابي هريره ده دليل في البخاري ودليل في مسلم. ان النبي عليه السلام كان يأمر أصحابه والأمة طبعا من العظيم إذا انتهوا من التشهد صلاة قبل ما تسلم تستعيذ بالله الايه من أربع تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربع حاجات تستعيذ منها بعد التشهد وقبل التسليم ده دليل عليه فيه عذاب القبر. وإلا ما كانش هو معقول أن النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر معقول لما فيش عذاب ولا ان كان بقى التعيد من ايه؟ فعلا ادهب. الدليل الرابع عن عائشه رضي الله عنها والحديث رواه مسلم ايضا قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينه اثنين عجائب السيده الستات من عجز يهود المدينه فقالتا بيقول ام عائشه ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما انا قلت لا ده تكذبوا. فلما خرج الاثنين دول وجه النبي عليه السلام فأم عائشة تقول يا رسول الله فدعمت امرأتان من يهود المدينة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صلى الله عليه وسلم صدقات الستين دول كانوا صادقين في كلامهم صدقات إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم نفس رد الحديث. إذا البهائم عذب خلاص تسمع صوت العذاب الخاص أيوه تسمعه وعيد كلام من الأسئلة إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم. قالت أم عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. هذا الدليل إيه؟ الرابع. دليل الخامس هذا الثلاث أدلة. دليل الخامس حديث رواه الترمذي وإسناد إيه؟ حسن. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل الميت أتاه ملكان أسودان أبرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان للرجل الصالح ما كنت تقول في هذا الرجل أي في النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما كان يقول يعني يقول لهم نفس الكلام كما في الدنيا هو إيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان يعني الملكين فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه اللهم نور قبورنا يا رب ثم يقال له لم أرد أن أستريح فيكون لا حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم أهليهم حتى كده بالدلال كده فيقولان له لم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثك الله من مرجعك هذا وإن كان منافقا عياذا بالله قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون لا أدري فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. أظن ده دليل واضح جدا. دليل الثالث قال دليل الثالث دليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا لبعض بني النجار فدخل وهو يركب بغلة عزك الله فهو داخل البغلة حصل ايه؟ ارتجت كده وكادت ان تلقي النبي على الارض فتعشى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام دخل شاف قبور 6 أو 5 أو 4 شكل هنا من الرعب فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ حد فيكم عارف اصحاب القبور المكيين فيها دول؟ قالوا اجل يا رسول الله واحد منهم اين يا رسول الله؟ انا عارف مين دول؟ قال ماتوا في الاشراق ماتوا في الشرك فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع ثم أقبل على الصحابة بوجهي وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قال نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب النار. قال نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال اعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال. الحديث الاخير حديث بقى بيوضح مشاهد من عذاب القبر. حديث مهم جدا مهم جدا يعني. حديث البخاري ومسلم والله هو البخاري عن سمره بن جندب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إذا قضى صلاة أقبل على أصحاب الوجه وقال هل منكم أحد رأى رؤيا الليلة؟ حد يجيب شاف رؤيا؟ فإن كان حد شاف رؤيا بيقول له شوف، والنبي عشان يفسرها له أو يقولها له. فإن لم يكن أحد رأى رؤيا قال. ففي اليوم ده خرج النبي عشان قال هل فيكم أحد رأى رؤيا؟ قال لا يا رسول الله. قال أما أنا فقد رأيت أمرا. إيه هو يا رسول الله؟ قال رأيت الليلة رجلين. وبالك حديث مهم أوي. رأيت الليلة رجلين أتيان فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة. فإذا رجل جالس، هتشوف هنا ست مشاهد في غاية الصلاة. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. كلوب عامل زي ده هبل كده. كلوب من حديد. يدخله في شقه في بقه هنا كده. ويسحبه لحد ما يبدو قطعه. تخيل المرضى عامل ده؟ يعني يبحث شفافه من الجنب كده ويفضل يقطعها يقطعها ويقطع وشه هذا موصل الاساس ويجي من الناحيه الثانيه ومشاقي برضه نفس الحكايه وكلام. اول ما يشق الناحيه الثانيه الناحيه الاوليه ترجع سليمه فيشقها ثاني. يشق الجهه الثانيه ترجع سليمه يشقها ثاني ويفضل يفعل فيها كذا الى قيام الساعه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال له انفلت حال. في الاخر هيقولوا مين ده بقى؟ هذا الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأصدقاء. شو بدي أقول فيه؟ عشان الأربعة ربنا عفونا عفيك الكذب ربنا الأربعة شغال ما شاء الله ربنا عفونا عفيك. والناس فاكرة إن في كذب بقدر الكذب ده كله إيش؟ لكن الأمير عثمان أباح الكذب في ثلاثة مواطن فقط اللي هي الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية. حبيني يا فلان بموت فيك حتى يقدر ما يحبكيش. بوطك أعتقد زي اللي بيقول الثاني لما مراتي تيجي تخاف مني موت وتتجاه فابص لك وعكس ده. سبحان الله. فاباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه فقط انما الامور الماديه ما يجوش. والاصلاح بين المتفاصلين ليس الكذاب الذي ايه؟ الذي يصبح بين ايه؟ بين الاثنين فاني خير ولا مش خير. والنوع الثالث هو الكذب على اعداء الله عز وجل في حاله ايه؟ حاله الحرب. انما غير ذلك مش حاله ما فيش بابي يقدر يكذب. ففي ناس النهارده بتكذب من غير ما تشكك. ربنا عفوا عفوا. شوف اللي يكذب يحصل ايه؟ فيشرشر من شخصه الى قطاعه ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال ابن ابي عثمان انصرف. قال فانصرفنا حتى اتينا، خد بالك من المشاهد عامله ازاي؟ حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، نايم على ايه؟ على ظهره. ورجل قائم على راسه بصخره او بحجر. صخره او ايه؟ او بحجر. فيعمل ايه؟ فيشتخ بها راسه. يرميها على راسه يساها ايه؟ مسلم. فاذا ضربه بالصخره يعني تدهدها الحجر. حجر ايه؟ يروح بعيد البحر البحر كده. فلما يطحن يروح يجيب الحجر تاني ويرجع، اول ما يرجع يعمل دماغه ايه؟ رجع تاني فيخبطها تاني يفتحها تاني ويجري ويرجع تاني ويفضل كده الى قيام الساعه. مين دوت؟ قال لهم يا فلان ما هذا؟ قالوا انطلق. في اخر الحديث يقول مين ده؟ هذا الرجل علمه الله القران فرفضه فلم يصلي به بالليل ولم يقم به بالنهار ونام عن الصلاه المكتوبه. حاجتين عملها، حفظ القرآن واحتل بقى، مش عايز، أو بيقرأ القرآن وهدوه، مش عايز القرآن صلاة. والحاجة الثانية كان ينام عن الصلاة المكتوبة، الشباب اللي ما بيصليش صلاة جماعة، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم، هي ليست واجبة على النساء لكنها واجبة على الرجال، وهذا هو رأي مرجع جمهور أهل العلم. فالمهم الرجل الثاني ده، فلما كان قال ما هذا؟ قالوا انطلق، فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، التنور هو الفرن. أعلاه ضيق وأسفله واسع، عارف عامل زي قدرة الفوز. شوف الفم بتاعها عامل ايه؟ جدا، لكن هي قدرة تلاقي واسعة. وفيها رجال ونساء مرمراه فيأتيهم اللهب من أسفل منهم. لهب ده منين ده منين؟ يقوم القدر يعمل ايه؟ يغلي. وأول ما يجي يوصلوا لحد فم الخرزة أو فم التنور يتقفل تاني عليهم ويرجع اللهب ايه؟ ينزل فيدلوا تاني ويفضلوا يغلوا كده إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال له انطلق. في اخر حديث يقول مين؟ الزنام. عياذا بالله بكل شاب وقع في هذه الجريمه تطلع الله عز وجل. هذا عذاب الدنيا في القبر غير ما ينتظر من الخزي والمكان في يوم القيامة ولا حول ولا قدر بالله. ثم إلى الله عز وجل أي أخر أو أي فتاة وقعت في مثل هذه الجريمة نتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر كل دم، خير منظر صعب جدا، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاب مع حجارتها والثاني ايه في النهر. فإذا أراد الرجل أن يخرج من النهر الثاني راح يرمي الحجر فين؟ في سمه، يدخل حجر في سمه، يقوم راجع ثاني في النهر، يقول شخص ثاني يرمي الحجر ثاني في سمه، ويفضل كده إلى قيام الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال انطلق يا أخي حتى يقول ايه؟ هذا آكل الربا، آكل الربا. قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها فيها شيوخ وشبان، ثم صعد لي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فقلت لهم من القائل؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فانبسطناني الليلة فأخبراني عما رأيت، انتوا النهارده لا تفكروا في عجب ايه اللي حصل ده؟ فقال نعم الذي رايته كما قلنا في اول الحديث الذي رايته يشق شقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الاثار، والثاني فيجمع به يوم القيامه، والذي رايته يشدخ راسه فرجل علمه الله القران فنام عنه، وفي روايه علمه الله القران فرفضه وكان ينام عن الصراط المكتوبه، فيفعل به ذلك ايضا الى يوم القيامه. واما الذين رايت في النقص فهم الزنان، والذي رأيته في النهر فآكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام وحوله الصبيان أولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فرفع النبي رأسه ورفع رأسيهما فرجرف إذا قصر مثل السحابة، فقال ذلك منزلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم دعاني أدخل منزلك عايز أخش. فقال له إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك يا رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث وهذا نص في عذاب القبر عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مصادق لما في نفس الأمر. بالله عليكم بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتى عنده شبهة؟ أظن أدلة واضحة فحتى عنده شك في كلامه. فإذا لما نقول في عذاب قبر وفي نعيم قبر إحنا ما نقولش في عذاب قبر، بالعكس إحنا نقول لك في عذاب وفي نعيم، وإن تحاول تجتنب أدلة العذاب وتغتنم أدلة النعيم عليك أن تعمل كده. هو ده المؤمن العاقل وتزوجه فإن خير أدلة الفروة. يقول الإمام ابن القيم معلومة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول عذاب القبر ينال من هو مستحقه سواء قبر او لم يقبر. كان على سبيل المثال مش واحد ممكن يموت في دار ينزل في محيط يحتضر اي حاجه يتقطع حتت يتحرق يبقى رماد زي ما بيعملوا في الهند. الهند راجل لو مات عند بعض الديانات هناك بيحرقوه لحد ما تبقى رماد ويحطوا الازاز ويولعوا في مراد ويحطوا في الجنه الثانيه ويموت فيها. ان اغلبهم عباد بطر ربنا عارفينها. فالمهم سبحان الله ده عندهم عقيده. ليه؟ عشان لما يوم القيامه لما يجتمعوا بقى والكلام ده كله الروح بتجتمع ايه؟ الازاز ده يبقى مع الازاز ده. فسبحان الله هذا الإنسان الذي أطح رمادا يجمعه الله عز وجل يوم كان قال له قل فكان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا من بني إسرائيل لما حضرته الوفاة كان رجل موحدا لكنه كان عاصيا، فجمع أولاده وقال لهم أي أولادي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال ولكني ما فعلت هذا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأحرقوني، فإذا ما صرت فأضربوني نارا ثم ضعوني في النار، فإذا ما صرت فحما فضروني مع ريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. ولما نقل التفسير وطين فلكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أنا علمت أني أغفر الذنب وأغفر العيب. قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد وصلت له وأدخلت الجنة. الشاهد من هذا كله إن حتى لو العبد صار على مرة أو اتقطع حتة من دفع أو ما تفنش في النهاية برضه فيطلب نصيبه من العذاب أو النعيم أينما كان، كل هذا بأمر الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فتعالوا نخش بقى على النقطة المهمة بتاعتنا اللي هي أسباب عذاب القبر. عايزين نذكرها ليه؟ عشان الإمام هتكل 22 سبب بسرعة. ال 22 سبب دول أي سبب فيهم حط تحت 1000 خط ولا أبعد عن ده وأبعد عن ده وأبعد عن كله عشان إيه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا جميعا في جنته سبحانه وتعالى. أسباب عدم القبلية يا أخوان. الإمام ابن القيم رحمه الله قال هناك أسباب مطفرة وأسباب مجملة. إيه السبب المجمل لعدم القبل؟ معصية ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن عدم القبل مجمله الجهل بالله ومعصية الله عز وجل وكل ما يسقط ويكذب الله عز وجل وكل بقدر ايه ما فعله. يعني انت اغضبت الله عز وجل إرادة تتعذب الإرادة، اغضبت 24 إرادة تتعذب وهكذا، كل على قدر ايه؟ على قدر معصيته وكل على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله، ده كلام الإمام ابن القيم، فمن أغضب الله وأسقطه في هذه الدار ثم لم يتب، حتى لا الحته دي ثم ايه لم يتب، انما لو تاب خلاص بقى، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه يبدل الله سيئاته ايه حسنات وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نقول لك ايه طالما هتوب يبقى خلاص. وده جاء في بعض الاثار من كانت الاسرائيليات انه في عهد موسى عليه السلام لما نزل القحط والجف واجدرت الارض ولم يخرج الزرع قال يا كريم الله الا تدعو الله ان يفتن الغيث؟ قال لهم طيب تعالى هيا نخرج الى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما وصلوا الى الصحراء قال اللهم اطفئنا الغيث وانشر علينا رحمتك واحسانك يا رب العالمين. فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة فمنذ ان يخرج من بين اظهركم فبشؤم معصيته منعته القبر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد بعيد وصوتي بعيد كيف اسمعه وهم سبعون الفا؟ فاوحى الله اليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عليه ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 سنة فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فارحمني واشكرني واستني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت الصحف في كل مكان وأمطرت مطرا كبيرا فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منها أحد. قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال يا رب أرني هذا العبد الطائع السائل. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قوم قل أم فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لذلك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأسقط باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقلط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من شاء بالقرآن نورا يسطعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. أذن عذب القبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ف فهناك أسباب مجملة وهناك أسباب مفصلة. ده هو السبب المجمل هو الوقوع في كل ما يكذب وما يسخط الله عز وجل. وقبل ما نتكلم الحقيقة عن مسألة عذاب القبر وأسباب عذاب القبر، بنقول عايزين نتفنن في أسلوب دعوة نأخذ بها قلوب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، بدل ما نقعد نقسم مثل الحاكم ونقعد نقول لهم لازم تعذبوا وتخشوا وتعملوا، لا، طب عايزين ناخد قلوب الناس، عايزين ننبذ كل إخواننا المسلمين يا جماعة. يا جماعة احنا كلنا ركبت فينا واحد، يعني نتمنى إن مفيش ولا مسلم على وجه الأرض يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديث الصحيحين يقول الصحابي الذي روى هذا الحديث يقول: جلس النبي يوما فتلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وقال له: يا جبريل اذهب إلى محمد وسلمه ما الذي يكفيك وهو أعلم جل وعلا. فنادى جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني إليك لأسألك ما الذي يكفيك. فقال: أبكي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. شوف الدين ده بعد مش عايز حد يخش النار، أبكي من أجل أمتي. فذهب جبريل إلى الحق جل وعلا وقال: يا رب إنه يبكي أمته. قال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نتركك أبدا. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وكان في رواية أصلا ضعيفة أن رجلا يهوديا مرت جنازته، مات هذا الرجل ومرت جنازته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي على ذلك الرجل اليهودي، فقيل له: يا رسول الله، تبكي من أجل موت يهودي؟ فقال: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أما في الرواية الصحيحة أن هناك كان فلان يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام سمع النبي أنه مريض وقد أشرف على الموت، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وجد النبي الغلام راقبا على الفراش، ووجد أباه واقفا بجواره، أبو بكر يهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا غلام؟ قال: بخير. فقال له: ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر الغلام إلى أبيه، هل تحت ليه يقول تحت ليه يدعمه؟ فقال: أطع أبا خاتم صلى الله عليه وسلم. فشهد هذا الغلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من عنده وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه لي من نار جهنم. فاحنا محتاجين نحن نحس بالألام غيرنا، يعني احنا ما نتمناش نحن نخش الجنة وغيرنا نخش النار، نتمنى من كل مسلم يخش الجنة. عايزين نتفنن ناخذ بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، بنحاول نبتكر أي أسلوب بدون خروج على الشرع وبدون خروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين نوصل الناس الدعوة الرحيمة. يعني أنا بكلمك عن عذاب القبر، لكن في نفس الوقت مش عايز أحسسك بقصة الكلام، عايز أحسسك إن أنت لازم تخاف، لكن الخوف ده منزول بالعاطفة. أنت لو شفت النار إن كان مذنب فما بتكرهوش، إنما بتكره العمل اللي هو بيقوم بيه. فإن ترك هذا العمل فهو أخوك. يبقى إذا أنت بتعامله معاملة المشرك، أنت بتخاف عليه وبتحبه وعايزه إيه؟ وعايزه خير. ولذلك كانوا بيبتكروا يعني سلف الصالح رحمه الله رحمه الله كانوا يبتكروا اساليب عجيبه جدا للدعوه. يذكر ان احد السلف وجد رجلا يهوديا فقال له: اليس لك حاجه في الاسلام؟ ما تستكشف فطرا؟ قال: والله ما يحول بيني وبين الاسلام الا حب الخمر. الحاجه الوحيده اللي مش مخلي عادتنا ان انا بحب الخمر قوي. فقال: بشرب سكر. قال له: خلاص اسلم وافعل ما تريد. فاسلم اليهودي، فلما اسلم قال له مسلم: انت اسلمت الان، فان شربت الخمر طبقنا عليك حتى الخمر، وإن ارتدت إلى يهودية فطحنا عليك حتى بس. هل يمكنك؟ فثبت على دين الله عز وجل وترك الخمر الفضل عز وجل. فشوف الحقيقة عمل زي كده جميل. فكانوا يرتكبوا أي أساليب حية حل أي مشكلة. فالمهم الشاهد في كل ده إن إحنا محتاجين إن إحنا فعلا نتخذ أي حلول لأي مشكلة بتعوق بين المسلم وبين طريق إلى الله عز وجل. أي مسلم في مشاكل كتير بتقابله، شغل الدنيا، مال، منصب، حب الظهور، حب يعني اي حاجه في حاجات كتير جدا بتحول بين العبد وبين ربه. نشوف ايه الاسباب التي بتحول بين الناس وبين الله عز وجل، ونفتح حلول جميله، حلول ما يكونش فيها خصله، بحيث ان احنا نعمل معارضه عند الناس نوصلهم في النهايه الى غير الامن. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا نفهم كده. اما عن الاسباب المفصله لعذاب القبر، فاول تلك الاسباب الشرك بالله عز وجل. أعظم سبب لدخول النار والعذاب القبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو طائر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تفسير هذه الآية إن عند الموت إذا بشر العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر بعذاب الله عز وجل الروح بتاعته بتبدأ تتشعب في كل عروق، هذه خلاص خلاص خلاص من كل الخوف. فالملائكة تنادى عليه: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكونون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل نعمة التوحيد. وذلك جاء في الحديث الذي رواه النبي بإسناد الحسن أن الرب العليم جل وعلا قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها إيه؟ مطلوب. الشرط الوحيد لأنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى ونخطوح إليك ومن الذين من قبلك لأن الشرط لا يحبطن عمل ولا تكونن من الخاسرين بل إن جاءنا تعمل وكن من الشرك. دي أهم حاجة أن تحقق التوحيد لله عز وجل. ماذا قال جل وعلا عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة سواء يطلعون إيه؟ أشد العذاب. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يهود ايه؟ تعذب في قبورها. زي ما قلنا ان مثلا يسمع فعلا عذاب القبر لولا ان لا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر الذي الذي اسمع. وانما عذاب كان يعلم اشياء كثيره جدا لا يعلمها المسلمون. ودليل على ذلك ما رواه الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني ارى ما لا ترون اسقط السماء وحق لها ان تطرق يعني انت السماء عامه وحق لها ان تطرق ما فيها موضع ارفع الاصابع الا وملك ساجد او راكع والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعوبات تجأرون الى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ده لو نعرف بيعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء من أسباب عذاب القبر النفاق. يعني إن إحنا واضح طبعا النهارده مش رايح أقول إيه أسباب النجاة، فهنذكر نوع من أسباب العذاب في عجالة، والمرة الجاية إن شاء الله نذكر أسباب النجاة وكيف ننجي من عذاب القبر، ونذكر معها بدايات الكلام عن علامات الساعة الصغرى، يعني طبعا ما فيش علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ونتكلم عن المهدي عليه السلام، ثم نذكر بعد ذلك بقى على أرض المحشر ويوم القيامة وما يحدث هناك، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويجينا وإياكم إن شاء الله. ثاني سبب من أسباب عذاب القبر النفاق. ماذا قال جل وعلا؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إيه العقوبة بتاعتهم؟ قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. كلمة حول الذنب سنعذبهم مرتين عليه عذاب الدنيا وعذاب في القبر ثم يردون إلى إيه؟ العذاب العظيم هو يوم القيامة. وكما جاء التصريح بذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن إن النبي كان موصف برضه عذاب المنافق في القبر فقال: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان له عن الملكان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أرضاعه فلا يزال تمره فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مرجعه ذلك. ثلاثة بالنسبة من أعداد الموت. ثالث حاجة الكذب. الكم ذنب اللي جيب ده احنا ذكرناهم في حديث سمرة بن جندب اللي هو حديث ايه؟ إلو الذي يأتي بجد ولجاب الغيرة ولجده ذكرناه. فنذكره بعجالة. الكذب كما جاء في الحديث أن الرجل ايه؟ يشرشر شقه إلى قفاه ده الذي يكذب الكذبا فتصل إلى الأطفال. الرابع والخامس اللي هو برضه هناك في حديث سمرة بن جندب اللي هو الذي هجر القرآن بعد تعلمه ونام عن الصلاة المكتوبة كما جاء في الحديث: وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلب رأسه فيتبهده الحجر فيقطع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ذلك. ثم جاء ذلك آخر الحديث، قال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يصدع رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية برضه في البخاري: والذي رأيته يصدع رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فهنا مسألة صعبة والله، مسألة صعبة محدش يتحمل. الناس اللي تتخذ القرآن وتريده، الناس اللي كانت تقرأ في كتاب الله وتريده، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني عهد سند صحيح: القرآن مشفع مشفع وناحله مفضل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله فرته ساقه إلى النار. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني إذا مسألة محتاجة إن احنا نجتهد في كتاب الله عز وجل أقل قليل يا إخوة، جزء تقرأه كل يوم ست ساعات. ده احنا قلنا قبل كده لو أنت قعدت تقرأ ثمان أجزاء ونص يا ابني اعمل إيه؟ عن تجربة ثلاث ساعات. ثلاث ساعات تقرأ فيهم ثمان أجزاء. ثمان أجزاء ونص. عارف ثمان أجزاء ونص جزء بكام حسنة؟ بمليون حسنة. والله مليون حسنة. الصفحة فيها 6000 حسنة. 6000 جزء 120,000 في ثمان أجزاء، شوف بكام هيتفضل نص جزء. الوقت جزء لا مع الثمن جزء بيوصلوكم مليون حسنة في ثلاث ساعات. ايه رأيك؟ مليون حسنة في ثلاث ساعات انت ممكن يوم القيامة يتوقع بدخول في الجنة على ايه؟ حسنة واحدة. عايزين نتاجر بقى الفرق، عايزين ربنا يكرم التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تغور. علماء النحو يقول لك ايه؟ لن. لما تيجي مع الفعل مضارع تقول ايه؟ الاستحالة. استحالة تجارة تفوز. لن تغور. أول حاجة هجر القرآن. الحاجة الثانية للنوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن هريرة قال: ورأس القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. ليه؟ قال: لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. يعني كأنه بيقول القرآن ما مش هذا بعد ما يحفظه بيصيبه ربنا يعافينا عنه. فلما رفض أشرف الأشياء اللي هو القرآن عوقب في أشرف أعضاء وهي الرأس. ست برضه كمان هو آكل الربا الذي كان يذبح في نهر الدم لعذابه في القبر كما وصفه النبي. سبعة الزنا برضه الذين كانوا في التنور نساء عرايا ورجال عراق والاثنين بيتعذبوا في القبر. الاثنين بيتعذبوا ايه؟ في القبر. هؤلاء أيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثمرة بن جندب اللي هو ايه؟ حديث أبي العواص البخاري. ثمانية وتسعة ده جديد بالنسبة لنا عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة. عدم الاستبراء من ايه؟ من البول والمشي بين الناس بالنميمة. ايه الدليل على هذا الحكم؟ قول ابن عباس قال مرض النبي والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: مر النبي ببستان من بساتين المدينة فسمع صوت انسانين يعذبان في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وانه لكبير. معناه الكلام ده يعني وما يعذبان في كبير وعين بلى وانه لكبير، يعني هو مش كبير في عين الناس لكن هو كبير فعلا، وتحتمونه هجما وهو عند الله عظيم. ان رجلا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنه 70 خريفا، وفي روايه ثانيه يكتب الله له فيها رضوانه الى يوم القيامه. وان رجلا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهديها في جهنم 70 خريفا، وفي روايه ثانيه يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم ايه؟ الى يوم القيامه. يبقى اذا ايه؟ بلى انه لكبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، يعني كان إذا عزك الله إذا تبول لا يستتر أمام الناس في الشوارع أي حتة ولا يتبول عياذا بالله. ده من أسباب عذاب القبر. والثاني لا يستنزه، يعني يتبول ولا يطهر نفسه من إيه؟ من الحدث الأزرق. ده برضه من أسباب عذاب القبر. والسؤال: إن كان هذا الرجل الذي لا يستتر من البول لا يستتر من البول فقط يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ بعض الناس اللي واقع البحر ونزل عليان كما ولدته امه ونزل يستحمى ويغتسل في البحر والناس عماله تتفرج عليه. فان كان الذي لا يستتر من البول يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله ان يتوب على جميع المسلمين. ولذلك برضه القياس على الكلام ده كله يا اخوه، احنا بنقول طبعا احنا في فصول الصيف والناس كلها بفضل الله اللهم لك الحمد تستجيب لهذا الكلام. كثير من الشباب اللي ما شاء الله ربنا يحفظهم شايفين في حياتهم شويه تلاقيه في الصيف ده بالذات طالع لك البلكونه بالفنادق متحفه فيه غير فنادق خالص ويطلع بقى بره بالشرب في البلكونه واقف عمال يطلع نظراته ثم واقف عمال ايه؟ يعمل لك مش عارف هو هنا ده الراجل اللي كان بيلعب لسه حديث جديد وطلع كويس. ف واحدة بتقول لي سمعته في مسار فين؟ مساري؟ اه هنا. ف بعد ما نزل الاوتوبيس فواحد قال له لو سمحت هو مفيش فرن عيش هنا غالي؟ قال له اه. قال له فين؟ قال له هنا ده حتى بيعملوا عيش ادي كده. ف عايز اطلعه فالراجل في التليفون ده ما شاء الله طالع البلكونه ده وما شاء الله ترابيزه ومدامس وعضلاته ومش عارف ايه وعمال يفك الفراغات. وبعدين قال له قدام ربنا على فكره قبل ده كان عنده زي جديد ولا مين عارف الله يكون في عونه يعني. ورغم وجود صلاه نبيل الحمد لله وفينا البيان ده ابو الصداع وتيجي اول ما تشوف كانت الجامعه ابيض امال المرحومه اللي انا متوداتها ايه؟ انا وقفت كده فيخبر المراه على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبط امراه على والله يا اخوانا الكلام ده والله انا بقوله حزن والله احنا هننزل من تحت بس بقوله والله حزن ان الشاب المرضى اللي بيطلع من الشرطه واللي بيطلع من سبيل الحملات هذا من الامور التي تقبح في مروءه المسلم. مسلم اصلا ما يطلعش بلكونه ولا شباك كده اذا كان لبسه مستعمل مغطي نفسه لابس ثوب لابس حتى قميص وبنطلون لابس اي حاجه المهم يكون بدل نفسه يا اخوه ما ينفعش الكلام ده. وبرضه نفس حكايه النساء ما تطلعش واحده بملابس القرص نوم وتبقى خبيره عماله تنشر والشباب يشوفوها برضه الكلام ده حرام. فنقول برضه نراعي مشاعر بعض في هذه المسائل. انا كجار لازم اشوف جاري قدامي ايه اللي يريحني لان حبيبك هو اللي مختار على كده. وما زال جبريل في الانتظار حتى ظننت انه سيورثه كان يقول لهم الجار ومحمد الجار ومحمد وحبيبه صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من هو يا رسول الله؟ قال وقتل. قال الذي لا يامن جاره بوائقا سرورا. بعدين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن جاره. روايه ثانيه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. الحديث كلها ما بين البخاري ومسلم. اذا فعلينا ان احنا ايه نراعي في المسائل. اذا اما احدهما فانه ايه كان لا يستتر من بوله والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. ربنا يعافينا في ناس كده غاويه غاويه ربنا يعافينا. ده تشوف في قصه عجيبه جدا من شؤم النميمه. رجل من زمان عنده ثلاث فرح رايح يشتري غلام ده. فلما راح يشتريه قالوا له ده غلام ممتاز وصح وعسل ويخدمك ورا وتعب واحد ايه هو؟ قالوا له بيشري النميمه. قال انا مش مشكله ده عيب اخوك. خدوا عنده دي قعدوا معاه شويه. بعد ثلاث اربع ايام راح الغلام ده راح مكلم زوجه الرجل قال لها انت ما عرفتيش اخويه؟ قال لها ده جوزك ناوي يتجوز عليك اليومين الجايين دول. فما عمل ايه؟ قال لها حاجه بسيطه خالص هات النيش وهو نايم خدي شعرتين من لحيته وانا اعمل لك عمل وخلصت الموضوع. عزه ده سلام من نام وقام رايح يجيبها. قال له ده زوجتك حبت راجل غيرك. شوف الكلام حبت راجل غيرك وجايه لنادي تقتلك عشان تخلص منه. طب اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك انك نايم يعني كانك مش واخد بالك واول ما تجيلك هتتاكد ان هي جايه لك النهارده تقتلك هتجيب اي حاجه في. ودخلت المرأة بعد ما علمت ان زوجها قد نام وخدت الموس ولسه نزل على رقبته راح ماسك الموس راح قتلها. فلما قتلها اهلها علموا طابوها قتلوه. وكل ده في شؤم ايه؟ السعي بين الناس بالنميمه فحق له ان يعذب في قبره. فانا الذي يفسد بين المسلمين هذا ويولع نار العداوه بينه وبين الذي يصلى عليه قبره برضه. والحديث ده ليه روايات كتير جدا هنشوفها دلوقتي. يبقى اذا ايه اول واحد كان لا يستتر او لا يستتر من البر والثاني كان ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمه النبي ما صلى عليه والله رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالامه لا يمت وبغير الامه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين للانس والجن والمؤمن والكافر بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشريده رفضه جديده كده طريقه فاحط معه الخيط ثم وضع على كل قبر منها قطع جريده وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. والكلام ده كان خاص بالنبي. خد بالك من الحته دي لان في كثير من المسلمين المرضى اول ما يجي راح القبر يجي بقى في المواسم وعاملين مواسم مواسم طالع رجب وطالع شعبان والكلام ده كله جدع طبعا وبعدين طالع العيد دي اوحش حاجه ان ده عيد ده عيد البيت كده مش رايح القبر اول يوم في العيد وانت كله طالع ايه؟ ما ينفعش الكلام ده كل ده من الزنا. فهم رايحين القبر تلاقي بعض الشباب قاعدين كده حاطين لك اطفال وحاطين عليها دين والناس فرحانه ياخد الجريده ومشايه ومفصل ويحط هنا واحده وهنا واحده. حتى يعني من حب لكل الناس يكون هو رايح يجيب قبر واحد يقول لك برضه ندل على اللي جنبيه حط له هنا جريده وعلى هنا جريده. الكلام ده كله ليس له اي اصل في السنه انما كان هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. في روايه الطبراني في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامه عذاب القبر من البول ستنزه منه. عاشر حاجه من اتباع عذاب القبر الغيبه. الغيبة ربنا عفنا فيكم. في الحديث اللي فات برضه في روايه ثانيه هو اول رجل ايه قال احدهما فكان لا يستتر من الجو اما الثاني كان ايه يمشي على الرجال. في روايه ثانيه بقى عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احدهما فكان لا يستتر من الجو واما الاخر فيعذب في الغيبه. الغيبه ايه الفرق بين الغيبه والنميمه؟ النميمه انك تمشي تفصل بين اثنين ده النميمه. انما الغيبه ذكرك اخاك بما يكره تقول فلان ده أعوذ بالله ده إنسان بخيل وكذا وكذا وكذا تقول كلام من مرضه وبعدين سبحان الله وتفسد تفسد وتعطف تفسد ما تفسد ازاي تتوب من الغيبه؟ تتوب منها بحاجه من الاثنين. اما انك انت تروح وتتحلل من تلك المظاهر تقول يا اخي سامحني انا دخلت في سوء وسامحني توضحني وسامحني ان حسيت انه مش ممكن يسامحك خلاص تكتفي ان تستغفر له وتذكره بخير في نفس المجلس الذي ذكرته فيه بالشر. يعني انا ذكرت مثلا واحد بشر فلان في مكان ده لا أذكره في نفس المكان ده الخير مرة ثانية. يا جماعة نقول في الإسلام ده رجل بخيل ده والله ده رجل فاضل كريم ده فعلا كنت فاهمه غلط وسامحوني يعني وتستغفر له ده إيه فتحلل من الدين. عم ميمون مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن سعد بن سعد الحزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول. من الغيبة والبول يعني أشد أنواع عذاب القبر من الغيبة والبول يشفع بها من الرواية الثانية ده الغيبة والبول والنميمة. طب ايه سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من الثلاث حاجات دول؟ اسمع المحصل صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم قالوا السبب كده حاجه واحده ايه هي؟ ان القبر ده اول منازل الاخره صح ولا لا؟ اول حاجه اول منزل منازل الاخره وكل العذاب اللي هيحصل فيه ده نسخه مصغره من العذاب اللي هيحصل يوم القيامه. والحقوق يوم القيامه هتكون حقين، حق لله وحق للعباد. اول حقوق الله التي يقضى بها بين العباد هي ايه؟ الصلاه صح ولا لا؟ اول حاجه يفضل بين بالها لا فيها بحقوق الله الصلاه ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمل ايه؟ الصلاه. فان صلحت فقد افلح وانجح وان خسرت فقد خاب وخسر. طيب ومفتاح الصلاه الطهور. فلما كان البول يقضي على الطهور يبقى الصلاه مش هتنفع فيعذب في البول. يعني يستنزف من البول يبقى دي البدايات. والحاجه الثانيه واول ما يقضي بحقوق العباد في ايه؟ في الدماء. وسبب الدماء دي ايه؟ السعي بين الناس بالنميمه والوقوع في اعراض المسلمين بالغيبه، صح ولا لا؟ فعشان دي كانت بدايات الوقوع في الدماء وفي محارم المسلمين وفي دمائهم فكان يعذب في القبر على هذا الامر، حتى لا السبب ان يخصص عذاب القبر من البول والغيبه والنميمه. رقم 11 جذر الادار خيانات. يقول الادار بتاعه خيانات مش كده ده، بعض الناس كده. خصوصا لما يكون راجل تاني كبير فيقول لك عيب قوي ان انا اقصر ثياب يعني ثياب احنا نقول انا ايه معيش فلوس او فقير فيكسر الثوب ويبقى الثوب ماشي عزه كل عمال يلم في راسه وفينه وفوقه يعني ومتوسخ ومبهدل ورغم ذلك هو مبسوط. فضربه خيلاء من اعظم اسباب عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري قال بينما رجل يجر اداره اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل الى ايه؟ الى يوم القيامه. وفي روايه في البخاري برضه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل يعني ايه؟ ينزل في الارض بالدفاع كده والصراخ في ايه؟ في الارض ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 12 ايذاء الناس باللسان. في نفس برضه الروايه اللي احنا ذكرناها اما احدهما كان لا يستكثر من البول واما الاخر فكان يمشي الى الناس بنميمه. الروايه بتاعت ابن احمد سلام الفعيل واما الاخر فيعذب في الغيبه. في روايه ثالثه لابن حبان بسلام الفعيل مش معناها في كل الروايات. في رواية ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وإذا الناس باللسان بيكون بإيه؟ بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخرية والقذف والفحش والغيبة وغير ذلك. إذا المقصود مننا كان من الناس مش مشكلة الناس. مش نقعد بقى نخبط على الناس ونشد عليهم ونقعد نأذي الناس ما تحبش حد يديها بالسب. يعني اجمل حاجه يعني اكمل المؤمن يعني الحديث حبيبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقه. لا عايز تعرف مقدار الناحيه دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عند الدواء قال ايه؟ اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه. ما قالش دينه الاول حد ايه؟ لان الخلق ده بصد لا يرد عندك الدين وممكن يبقى عندك دين لكن ما تبقاش عندك خلق. فاذا المساله محتاجه ليه ان انت تتدرب على خلق وعايز تكون اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه تكون تحت النسق له. لما قال ألا أخبركم بأحبكم إلى الله عز وجل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسبكم أخلاقا يا الله. شديد. وما وضع في ميزان العبد شيء أثقل من حكم الخلق. حكم الخلق يعدل القائم بالنهار والقائم بالليل. كل ذلك مشكلة حديث صحيح الصواب بالله عز وجل. ولم يتكلم بقصة جميلة جدا في بداية التزامنا كنا بنصالح مسجد فالمسجد ده كانت القبلة بتاعته كانت يعني ايه مش مظبوطة. عايزين الشباب يعدلوا القبلة وكل بقى عمال ياخدوا ساعة الناس نفس المسجد نفس كبار في السن يعني مش متخيل مثلا. فده بيشد ده بيشد الحمد لله يعني حوام لكن الحمد يعني الواحد كل عمره مبسوط كده يعني بسيط مع الناس. فليه قاعد من نقش معاهم كده ومن خلال دروس وتأليف القلوب والهدايا والعزم والشباب حتى ما ايه في يوم من الايام كان النوم طاش ان احنا نغير الخلق. استغلنا الفرصه بعد المغرب العشاء الصبح اللي حطينا الخطوط وظبطنا الوضوء وعملنا كله. ففي اخ بيصلي بينا فالاخ ده كان دائما لا يصلي الا الركن العام والركن الطبيعي دائما يعني في الغالب ما كانش يصلي ابدا لما يكون الصوار في البقره بقى العمار النساء عمري في حياتي ما سمعته خلال 6 سنوات يصلي اي صوره متواصله. يوم يجي في اليوم ده بقى بالذات الصلاه العشاء وداخل يقبل الفاتحه وبعد الفاتحه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها. يعني أكون حركة المرحلة يعني أنت بقى 6 سنين موتهاش جاي قلال مضارنة والحمد لله مرعوني جميعين أو يقرأ في البقرة ولا سورة مريم والحمد لله عادي ساعتها. فالمهم رقم 13 حفظ الحيوان وتعزيمه. النهاردة التيم ده شوف كل رحمة دي النهاردة الفاتحين معايا رفض الحيوان ويقول لك احنا بنعمل كده ده بس عايزين نتعلم رفض الحيوان. تعالوا نتعلمه من سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم النبي كما عند الطبراني في الكتاب 8 يقول ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. يا الله ارحمه ترحمه واغفره يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم. شوف دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف قد ايه ربنا يرحمك شوف كيف انت قد ايه ترحم من حالك ترحم الحيوان بترحم اغلى الناس في الام والارض مرحمه ترحم ولادك ترحم جدك جيرانك اخوانك تترحم بينك وبين الناس كلهم على قد رحمتك بالكون من حولك على قد الرحمات التي تتنزل عليك يوم القيامه من عند الله عز وجل. في حديث كسوف الشمس الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره حتى مسلم ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض من خشاش الارض. سبب 14 ليش نطلع هنا بعد ذلك مسلم حتى ربنا جاء دعا بلا وزيز رابع الحمل 14 رقم 14 الدين ورابع الأضراء كما الدين. شوف تخيل بقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر والحديث رواه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يا الله ده شهيد ده شهيد يعني شهيد ده أفضل درجة بعد رتبة الأنبياء والصديقين الشهداء. تخيل مع رغم ذلك كل ذنب يتغفر له إلا إيه؟ إلا الدين. ومع ذلك يعني بس طبعا الشيء مش عارف في القبر لان عندنا رعب عندنا رعب مش معنى كده بقى اقول لك يغفر له كل ذنب الا الدين يعني لو عارف ان عندنا في القبر ده لان الله لا يتولى تداعي دين الشهيد يوم القيامه لان عندنا رعب عند احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 7 خصال من بين الخصال بقى ايه؟ ويجار من عذاب القبر. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب ويجار من عذاب القبر. شوف قد ايه يبقى ايه فالميت الميت الفنعوبة اما صالح المؤمنين من غير الشهداء فقد يحبس في قبره ويعذب بسبب الزيت. خذ حديثين حديث اول هو الحاكم السند الصحيح عن جابر بن عبد الله قال توفي رجل فغطيناه وحلقناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقط قط ثم قال هل عليه لين؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبه انا مش هصلي. فقال ابو قتاده زعك شوف بقى لما المؤمنين يكفوا شوف انت بتحب الغيب يعمل ازاي. فقال ابو قتاده يا رسول الله دينه علي صل عليه دينه علي انا هرضى دينه. فقال صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبراء الميت خلاص الدين ده عليك انت حق والميت الميت كده بريء كده. قال نعم. فصلى النبي عليه ثم لقي ابا قتاده في الغد فقال له ما فعل الثيران اللي هم على الميت؟ قال يا رسول الله انما مات بالامس ده لسه انا اتحركت يعني الموضوع لسه الموضوع يعني. فقال له ما فعل الديمران؟ فقال له لقد مات بالامس ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه من الغد فقال ما فعل بمعان؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وسلم الآن ضربت عليه جلده. كلام بدل على إيه؟ كان بيتعب أبنى إيه يخبر عليه هذا الحديث الثاني هو أحمد كتاب الصحيح عن سعد بن الأصل رضي الله عنه ألا أخاه مات أخو مات وترك 300 درهم تركنا 600 درهم وترك عياله سأل أصل 300 درهم على عياله يا أخويا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فقض عنه قال فذهبت فقضيت عنه دينه فجئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه دينه كله إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة في واحدة بتدفع دينارين بس ما عندهاش بينة فقال صلى الله عليه وسلم أعطيها فإنها محقة وفي رواية أعطيها فإنها صادقة فرد على عذاب على هذا الرجل يعني محبوس بدين وضح الرواية الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مأسور بدين عن شك يعني يحبس عن دخول الجنة يوم القيامة بسبب الدين طب الشهيد ده ربنا ايه يتولى فجاء الدين فيما شيخ خير ايه كان الدين امر عظيم جدا ما رجع يا جماعه انت عارف فلوس في ده وحي وصار حمر تقول لي اصل ما كتبش ولا ما اصل ما اداش هيثبت امام الله هياخد مني كل الفلوس كحسنات هتدلونا بل المفلس حديث رواه مسلم المفلس فينا من لا ترحم له ولا جمال ولا متاع قال المفلس امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتين فطرحت عليه ثم طرح ثم رضي عنه عفيف عفيف والحديث الثاني في البخاري من كان تعته منظمه لاخيه فليتحلله منهم اليوم ثلاثة بكره فليتحلله منه اليوم قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا ثمن. رقم 15 الغلول من الغنيمه، غلول من الغنيمه، انت بتجهز في سبيل الله ولك قائد الجيش وانت بتجهز حصلتم على غنائم. لو خدت حاجه من الغنيمه قبل ما القائد يوزعها يبقى ده غلول، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري ومسلم قال عن الرجل الذي اخذ الغلول في يوم خيبر قال والذي نفسي بيده ان الشمل كفيه كفيه بس كده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل يعني قبل ما تتقتل لا تشتعل عليه نارا اي في قبره. رقم 16 الاعراض عن ذكر الله، قال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ايه اعمى. عن ابي سعيد في قوله عز وجل معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه فيه. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في معيشة الضنك كما عند الحاكم بن سعيد قال انها ايه عذاب القبر. يقول الامام ابن القيم في الداب والدواء وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب انه من المعيشة الضنك والآية تتناول ما هو اعم من ذلك. 17 النياحة على الميت. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. اما ضحك ان الميت ايه يعذب ببكاء اهله عليه. والروايه الثانيه عند مسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الكلام ده انت يقول اهل العلم الكلام ده يحصل لو انك انت وصيت اهلك ان هم يتواضعوا عليك بعد الموت. البكاء طبعا ما فيش حاجه. في حديث البخاري النبي عليه الصلاه بكى على ابنه ابراهيم وقال ان عينا تدمع وان الخبر يحيى فده مفيش معاه البكاء. انما الصواب ده او شك الجيوب والوزن ان تبعوا يا جمل يا ابن السجاد فاذا كان هو وصاهم يتواضع عليه يعذب. واذا كان عارف ان هم هيصوتوا ما قالهمش ما تصوتوش برضه يعذب. انما انت ما يعذبش اذا قال لهم يا جماعه اتقوا الله فانا لو مت ما حدش يعمل عليا اي حاجه من امور الجاهليه. فلو مات وصوتوا عليه لا يعذب في قبره ابدا. عشان تكتب الكلام ده توصيه. 18 الافطار في رمضان من غير عذر. والحديث رواه ابن خزيمه سند صحيح عن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتاني رجلان فاخذ ببضعين فاتيا بي جبنا وعرا. شبه صعب جدا حسب الصعب. فقال له اصعد من النبي اصعد اطلع. فقال اين له فيكم عرش صعب؟ فقال له انا سنسهله لك. قال فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديده. قلت ما هذه الاصوات؟ قالوا هذا عواء اهل النار. الصوت بتاع مين؟ عذاب اهل النار. ثم انطلق بي فاذا انا بقوم هو الشهداء معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. شفايفهم بإيه؟ بتقتل الدم ومتعلق بإيه؟ بالعرقين. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم. قبل ما يكمل صيام اليوم في رمضان يقول لك انا هفضل في المرام عاد في الشمس دي يشرب او يعمل اي حاجه. فده يعدل هذا العذاب الذي اخبر عنه الاسلام. رقم 19 من منعت لبنها عن طفلها الرضيع. في بعض النساء خصوصا في الطبقات الارستقراطيه تقول لك انا ما اقدرش ارضع طفل عشان ما اتوسطش شكل جسمي. عايز جسمي ابقى يعني تنبتيك وكده وجميله. فطبعا شوف دي بقى لو عملت كده تعذب في قبرها بسبب هذا الامر. اما ان كانت تمنع لبنها عن طفلها الى عمر بمعنى انها ضعيفه او مريضه او في لبنها شيء تكاثر قالوا في خطر على الطفل في الحاله دي معذوره امام الله سبحانه وتعالى. انما بغير عذر يا يوسف. قال صلى الله عليه وسلم في نفس حديث النساء قال ثم انطلق بي فاذا انا بنساء معي بس الاخوات قال حديث كويس قوي. فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 20 اللواط. خذ الثالث عن النصر اللواط. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد في الترمذي الصحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعله والمفعول به. قال ابن عباس عن كيفيه القتل قال ينظر اعلى بناء في القريه فينظر اعلى بناء في القريه فيلقى منه ثم يطبع بالحجاره كما فعل بقوم لوط. ولقد عاقب الله قوم لوط بانواع من العقوبات لم يجمعها على اي امه من الامم الكافره. كم عليهم كم من العقوبات يا اخوان؟ اول حاجه طمس اعينهم، ثاني حاجه جعل عاريهم سافرهم، ثالث حاجه امطرهم بحجاره من تشيل المنظور، رابع حاجه ارسل عليهم الصيحه. وفي هذه الشريعه شريعه الاسلام صار القتل بالسيف هو الراجح من عقوبه الفاعل والمفعول به اذا كان عن رضا واختيار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ان اللوطي ربنا يعافينا ويعافيكم اذا مات من غير توبه فانه يمسح في قبره خنزير. ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 21 اكد فيه عنه السرقه كما جاء ايضا في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رايت فيها صاحب اللحيه. طبعا اللحيه هو ايه؟ في موسم الحج كان واحد يمسك عصايه طويله وفيها ايه؟ خطاط كده. فكان طول ما ماشي يمسك العصايه ولا ايه؟ يعني تحت ايه؟ الفلوس بتاعت الناس. لو راجل شاف يقول ابدا ان هي شبكت فيه. لو ما شافوش واخد الفلوس هو ده صاحب اللحيه. فقال صلى الله عليه وسلم حتى رايت فيها صاحب المحجن يجر قصده في النار. اخر حاجه اللي رقم 22 امر الناس بالبر ونسيان الناس. قال جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي جعفر في سند صحيح رايت في المشهد ده رايت ليله اسري لي في سوره المعراج رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار. شفاه دي بتقطع ايه؟ بمقاريد من نار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء امتك يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يقرؤون الكتاب افلا يعقلون. وفي الصحيحين واختم به هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار. يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار. الرجل ده عالم يتوضح ده من ساق الحديث. فيلقى في النار فتنضلق اكتافه امعاءه فيدور معها كما يدور الحمار بالرحال فيجتمع اليه اهل النار ويقول اهينا هذا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف.